الإسلام الشيخ محمد محروس طلبة، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم وقصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير إنها إن وَاغْفِرْ لَنَا مَا محروس ضيفنا حليم عظيم جدا. يتعرض إلى الأذى، فإذا ما تعرض إلى الأذى لا بد له أن يصبر على هذا الأذى لابتغاء مرضات الله عز وجل. من لقمان الحكيم كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتميم إسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طبة. إخوة الإيمان والإسلام، تقدم الأسرة الكريمة وخاصة المهندس رضا عرفة الشرقية والأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية، الشيخ محمد محمد براعي وكيل الأول الشيخ العام للطرق الصوفية، الشيخ محمد سعد العلم القرآني العلم الإذاعي الكبير، والشيخ ممدوح دولا سعد، وكل السادة القراء الأجلاء بخالص الشكر، أستاذنا فضيلة الشيخ حسيني أبو هاشم، وشاكر السادة علماء الأزهر الشريف ومفتشي وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ أسامة عبد الزواد مدير إدارة أبو حماد، وكل الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، جاء الآن الدور على الكلمة التي دائما تتشنف الأذن عند الاستماع إليها. جاء الآن الدور على هذه الكلمة التي يضع فيها أسس الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. وجاء الدور لهذه الكلمة التي دائما يجينا بها إمام الدعاء في محافظة الشرقية فضيلة الشيخ محمد العزازي الداعية الإسلامي المعروف، فأسأل الله تبارك وتعالى لأستاذنا التوفيق.